رجال قامت باللواري على المختار زاد حساري. الرجال قامت باللواري على المختار زاد حساري. حبك جلب البراري في الإحدار فاز وكن جاري. الهنود والجار وبخاري مصير سنار والضهاري. الرجال قامت باللواري على المختار ذات حساري. حبك جلب البراري في الإحدار فاز وكن جاري. الهنود والجار وبخاري مصير سنار والضهاري. الرجال قامت باللواري على المختار ذات حساري. سوايك انقطع البحاري خلصوا دفعوا الرجاري. شحنوا قام اللواري سواب مشاق الغفاري. الرجال قامت باللواري على المختار ذات حساري. العجلات كالسواري جديد المكنة مسماري. تمر بفوق الحجاري يريها يصب الأصاري. الرجال قامت باللواري على المختار ذات حساري. الصبح جينا مع الحماري ونتباشر شفنا المناري. ضينا القبة خضاري الكوكب فاق بهاري. الرجال قامت باللواري على المختار ذات حساري. الحجاج تبكي دموع جاري نزلنا مدينة الخياري. نستحمى جبسنا الغياري ونوينا قصدنا زياري. الرجال قامت باللواري على المختار ذات حساري. يا من كان قام لجاري بسرعة دخلنا الجداري. حرم فيه الزخاري دهشت غابة أفكاري. الرجال قامت باللواري على المختار ذات حساري. نطرق الباب انكساري أدب ومحبة وغاري. نشاهد خلف الستاري أشكيل مراضي وعذاري. الرجال قامت باللواري على المختار ذات حساري. رياض الجنة مسماري أجيب ركعات بحضاري. أراغب ليل ونهاري أراغب ليل ونهاري. يا كريم تملانا يا باري. الرجال قامت باللواري على المختار ذات حساري. نحن في ذيك الديار نشرب من عينها الجاري. في سوق نبايع ونشاري في سوق نبايع ونشاري. سكانا في أخياري. الرجال قامت باللواري على المختار ذات حساري. كن رسولا عظم الباري صفاه وانه مختاري. حبيب رفع له ستاري عطاه الجنة محواري. الرجال قامت باللواري على المختار ذات حساري. يضيء نور وجهه بهاري من حسن البدر استعاري. حليما يرفع للجاري حليما يرفع للجاري. الضعاف والأيتام يداري. الرجال قامت باللواري على المختار ذات حساري. محمد وريت أبصاري وبريدك مولاي داري. مديحك في جاري بدورك يا احتضاري. الرجال قامت باللواري على المختار الحمام بيض في الغالي قامت بالأواري على المختار يا سكاري صلاة الواحد الباري بعدد الليل والنهاري ابن سعيد يا الخياري دنيا وعقبان سد وعاري صلاة الواحد الباري بعدد الليل والنهاري ابن سعيد يا الخياري دنيا وعقبان ستر عاري قامت باللواري على المنهاري.